الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس متواصلا ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم يتجدد اللقاء بشيخنا، ويبتدئ درس هذا اليوم بشرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها في درس من أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: باب في المجاهدة. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمجاهدة النفس، ولا شك أن هذا الأمر له أهميته، لأن الأعمال الصالحة والقربات والطاعات لا يتوصل إليها إلا بمجاهدة النفس والكف عن المحرمات، لا يتوصل إليه إلا بمجاهدة النفس. فينبغي أولا أن يجاهد الإنسان نفسه على التزام أمر الله عز وجل وعلى اجتناب نهيه، فإذا أفلح في ذلك فإنما بعده يكون سهلا وهينا عليه إذا ما جاهد نفسه. وهذا أمر مهم، ولذا قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذي يجاهد نفسه يستطيع أن يقوم بطاعة الله، ويستطيع أن يجتنب محارم الله عز وجل، وهو أمر وإن كان مهما لكنه على النفس صعب وليس من الأمور السهلة، لأن الإنسان يخالف هواه. فمرارة التعبد على من لم يألفها قد تكون شديدة، لكن على من ألف العبادة وألف الطاعة فإنه يجد في ذلك أنسه وراحته وانشراح قلبه وانشراح صدره، من ألف الطاعة. ومن لم يألفها في البداية يحتاج إلى مجاهدة حتى ينساق إلى ذلك. وإذا كان الإنسان يؤمر بالعمل الصالح فإنه يؤمر بأمرين كما تقدم، وهو الإخلاص لله عز وجل، والثاني الموافقة والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن معالجة الإخلاص أنها أمر عظيم في غاية الأهمية، وقد كان السلف يقول بعضهم أنه جاهد نفسه سنين حتى انقادت طائعة لأمر الله عز وجل. وهذا هو المدرج الأول الذي ينطلق منه الإنسان، أن يعالج نفسه على الإخلاص، وأن يجاهدها على أن تخلص لله عز وجل. ولا بد في مجاهدة ذلك من سلاح، أن يعلم أنما عند الله خير وأبقى. أنما عند الله خير وأبقى، وأن الناس لا يملكون له خيرا ولا شرا ولا ضرا ولا نفعا. إذا كان الإنسان يرائي الآخرين فماذا ينفعونه به؟ هب أنهم قالوا هذا من العباد، هذا من الطائعين، هذا الذي يفعل كذا وكذا، وأثنوا عليه، ثم إذا مات من سيحاسبه؟ هو رب العالمين. لا يغني عنه ما قال الناس شيئا، لأن هذا يذهب، أثنوا عليه خيرا، لكن ماذا فيما بينه وبين الله عز وجل؟ هذا الذي تصدق بصدقة، تصدق بمليون، وأثنى عليه الناس، قالوا هذا محسن وهذا منفق، وهذا ماذا ينفعه إذا لقي الله عز وجل ولم يجد شيئا مما قدم؟ لا ينفعه شيء. فيجب أولا الإخلاص، ولا شك أنه أمر في غاية الصعوبة، يحتاج إلى مجاهدة، أن يعرف ما عند الناس، وأن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، خير مما عند الناس وأبقى لا يزول، وما عند الناس ثناء زائل. هذا الذي أثنى عليك اليوم بشيء قد يذمك غدا بما ليس فيك. المجاهدة الأولى هي على الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإذا وفق راعى الشرط الآخر، وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم كيف يصلي وكيف يعبد الله وكيف يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا أفلح في هذا وأخرج نفسه من الظلمات إلى النور، من المعصية إلى الطاعة، مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه، إذا أفلح في ذلك فقد جاهد نفسه، وهذا يحتاج إلى جهاد. حتى الذي يعمل عملا صالحا قد تنشط نفسه للعبادة والطاعة أياما، ثم يصيبه التقاعس عن تلك العبادة ويضعف، يضعف عن أدائها، فعليه أن يجاهد نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، الذي يستطيعه الإنسان، لا يحمل نفسه فوق ما يستطيع، وتمل هذه النفس. ولذا حذر العلماء من أن يحمل الإنسان نفسه على المشاق، قالوا لا يحملها على المشقة. الإنسان يؤجر على العمل، على قصد العمل العظيم وإن كان فيه مشقة، ولكن لا يؤجر على قصد المشقة، لا يؤجر على قصد المشقة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فقال ما له؟ قال إنه نذر أن يصوم قائما في الشمس ولا يستطيع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه وأن يستطيع. ليس لله حاجة في أن يعذب الإنسان نفسه أو أن يشق عليها، ما أمرنا الله عز وجل به أولا رفع الله عنا المشقة، رفع عنا التكليف بالمحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا من تيسير الله عز وجل. نعم قد يكون في بعض الأعمال مشقة، بعض الأعمال فيها مشقة مثل الجهاد، مثل الحج، مثل الصوم، هذه أعمال وإن كانت على درجات، لكن يقابل هذه المشقة أجر عظيم. إذا كان لزم من العمل مشقة، العمل يكون مشروعا ويلزم منه مشقة، فإن الله يعطينا عليه أجرا عظيما. هذا الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله يغفر له بأول قطرة من دمه. انظر هذه المشقة ماذا يقابلها، هذا الجهاد الصادق الذي يكون لله. الحاج يجد صعوبة ولكنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج يجب ما قبله. هذا الصيام فيه مشقة ولكن ماذا أجره؟ يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الصلاة فيها مشقة لكن فيها أجر عظيم، وهكذا كل ما ينال الإنسان بسبب العمل الذي شرعه الله فإن الله يثيبه عليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع الله عز وجل لك شيئا من الأعمال. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه. ولذا قال العلماء سموا الأحكام الشرعية تكاليف، بعضهم اعترض قالوا ليس في الشرع تكاليف يعني ما يشق، نعم وليس فيه ذلك، لكن لما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يكلفها بما هو في وسعها. والعلماء قالوا التكليف هو طلب ما فيه مشقة، ولا شك أن الإنسان لو لم يؤمر ولم ينهى كان هذا أهون عليه، فلما يؤمر، لأن الله عز وجل أراد رفعتنا وأراد إعلاء منزلتنا فأمرنا ونهانا لنكون عبادا موحدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا الله عز وجل إلا لعباد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه التكاليف الأوامر والنواهي يبتلى، من حققها فاز في الدنيا والآخرة. إذن هذا يحتاج إلى مجاهدة. نعم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث من الأحاديث القدسية العظيمة التي يبين الله عز وجل فيها مكانة عباده المتقين، لأن أولياء الله هم المتقون. الولاية ليست ادعاء، أن يقول الإنسان إنه ولي، ليس كذلك، ولا أن يقول الناس عنه إنه ولي، بل التقي الولي هو التقي الذي يخاف الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمعوا هذه الصفة ليس كل إنسان يقول يدعي لنفسه أن يقول إنه ولي، وفي الغالب أن أولياء الله لا يدعون لأنفسهم هذه المكانة، لا يدعون لأنفسهم، لا يدعي أنه ولي حتى يقبل الناس يده أو أن يقبلوا رأسه أو أن يأتوا بعد موته إلى قبره يدعونه من دون الله، هذا ليس صحيحا. الولي هو التقي، من اتقى الله فهو وليه، كما نص على ذلك كتاب الله. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة وكان من أولياء الله، جعلنا الله وإياكم من أوليائه، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتهم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يبشرهم الله عز وجل. هذه منزلة عظيمة. وهنا يذكر الله عز وجل أمرا عظيما، يقول من عادى لي وليا، إياك أن تكون عدوا لعبد من عباد الله عز وجل يخاف الله ويخشى، فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب. يعني هذا الذي يعادي أولياء الله فإنه يحارب الله ورسوله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أولى ما تقرب به الإنسان هو الفرائض، لعظم أجرها ولأن الله فرضها علينا، ولما فرضها الله عز وجل علينا علمنا أنه لا صلاح لنا إلا بهذه الفرائض، لا صلاح لنا إلا بهذه الفرائض، لا يمكن أن يصلح الإنسان بدون الصلاة المفروضة، ولا يمكن أن يصلح بدون الصيام المفروض، ولا يمكن أن يصلح بدون الحج المفروض، ولا بدون الزكاة المفروضة. هذه أمور أساسية، لهذا كانت فرضا على الإنسان. فأولى ما تقرب به الإنسان هو الفريضة، ما كان واجبا على الإنسان. لا يمكن لإنسان أن يتطوع وهو لم يؤدي الفريضة. هل تجد إنسان يصلي ركعتين لله تطوعا وهو لم يصلي صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر؟ فأهمها الفرائض، وهي أعظم أجرا عند الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كلما تصلي فريضة محت ما كان قبلها، كلما تصوم رمضان محى ما كان قبله، وهكذا. فالفرائض أعظم أجرا عند الله عز وجل. ويخبرنا في هذا الحديث يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وفي بعضها يتحبب إلي بالنوافل، يتحبب إلى الله عز وجل، يسترضي ربه، يسجد بين يديه، يصوم يوما من أجله، ينفق شيئا من ماله يتطوع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي أو يتحبب إلي بالنوافل، يسترضي ربه، يتحبب إلى الله، يقول حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحبك الله عز وجل فلا تسل عن سعادتك، فلا تسل عن ما يتحقق لك من الخير حتى أحبه. فإذا أحببته ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يتقرب إلى الله عز وجل حتى لا يسمع إلا ما يحبه الله عز وجل، ولا يبصر إلا ما يحبه الله، ولا يبطش إلا فيما يحب الله، ولا يمشي إلا فيما يحب الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يكون في طاعة، في طاعة لله عز وجل. ثم ماذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا العبد الذي هو ولي لله عز وجل، انظر كيف سما وكيف علا وكيف انتقل من الفرائض إلى النوافل. ومن كان في نافلة ومن أكثر من النوافل فهو عن ترك الفرائض أبعد. هذا الذي يصلي الرواتب مع صلاته هو في حماية، الفريضة في حماية، وسيأتي معنا هذا اليوم في الدرس، في درس الأصول إن شاء الله تعالى، في حماية الفريضة، في حماية، في حماية، حتى لو جاءه نقص في فرائضه كانت هذه النوافل صيانة لها وإكمالا لما يرد على الفرائض. فهذا الحديث أيها الأحبة حديث عظيم، والله لو تأملنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيناها ما تحتاج إليه من النظر لأفلحنا في الدنيا والآخرة. سعادة، أعطونا أحدا من الناس، أمة من الأمم لديها هذا الإرث العظيم. نحن عندنا إرث من رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. المؤمن على نور من ربه، على هدى، على صراط مستقيم، هذا دينه، لا يحتاج إلى وسائط. كل إنسان يسمع هذا الحديث يعلم مكانة الفرائض ومكانة السنن ومكانة التقرب إلى الله عز وجل. تأمل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ليست الولاية أن يسعى الإنسان من أجلها حتى تقبل يده، أو حتى يقبل رأسه، أو حتى يعظمه الناس، لا، حتى يعظمك الله عز وجل. أنت تتقرب، لا تقول بين الناس تمشي تقول أنا والله ولي، أعطوني، قربوني، افعلوا، لا، الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغنوا عنك من الله شيئا. رب العالمين هو المطلع على قلبك. إذن هذه من المجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه على الفرائض وعلى النوافل حتى يقترب من الله عز وجل. ولذا قال في الآية التي قبلها قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. بعضهم يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى تكون ولي من الأولياء، ثم بعد هذا خلاص هذا مرفوع عنه التكاليف، هذا هراء. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه سنته، شمس شارقة. هل كان رسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ اليقين الذي يظنون هؤلاء الجهلة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت وأنت على عبادة الله، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني اجتهد، هذا المقصود، مجاهدة النفس على طاعة الله حتى يأتيك اليقين. فنسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه.